أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أحسن الله عليكم. نسأل الله أن يبارك في ميزان حسناتكم بلغنا إلى قول الله جل في علا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قد احتج به أصحاب الأهواء وأهل البدع والضلالات على أنه يجوز بل يستحب اتخاذ المساجد بناء المساجد على القبور قالوا أن الآية فيها قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا والحق أنه قد يساعدهم أن في أول السورة التمام في السياق على استحسان المدح والثناء لكن كان المدح والثناء على أعاجيب فعل الله على أعاجيب فعل الله جل في علاه بأن الله جل في علاه قد بين المعجزة البهرة القاهرة الظاهرة في أهل الكهف وأنهم لما أووا إلى الكهف والله جل في علاه قلبهم 300 عام يعني أنامهم هذه المدة الطويلة والأرض لم تأكل أجسادهم وكانوا على حياة جعل لهم الهيبة ورعب منهم كل من رآهم فلم يأتي ولم يقرب منهم أحد فكان السياق لهذا المدح والثناء في هذا وليس في قولهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا لا سيما أن المحكمات قد جاءت في شرعنا على حرمة اتخاذ القبور مساجد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو يأخذ الماء على رأسه يقول سبحان الله إن للموت لسكرات سبحان الله إن للموت لسكرات ويقول لعنة الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك قال وقال الذين غلبوا هذه فيها دلالة على القهر والجبر وأن هذا ما كان بالاختيار طبعا هذه كانت وسائل الشرك بأسرها تبدأ من هنا على أن قوم نوح ما كفروا وما أشركوا بالله جل في علاه إلا بذلك عندما مات فيهم أناس صالحون صوروا لهم تلك التصوير وجعلوا لهم هذه التماثيل، قالوا نأتسي بهم تعبدا. فلما تقاعد الزمان واندثر العلم، الشيطان أظهر الشركة في سورة التوحيد، فأشرك الناس جميعا. قرون تسعة كان بين قرون كثيرة بين آدم وبين نوح على التوحيد، ثم حدث الشرك. أعطاك عشان توحشت، ربنا توحشني جدا الله، ربنا يبعد عنك، ربنا يحفظك حبيبي. قال وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وطبعا فيها يعني هذه السورة العظيمة وفيها هذه الآيات فيها ما فيها من كثير من الفوائد العظيمة. أولا عظيم ربوبية الله جل في علاه فيما فعله في أهل الكافي، وبما أظهر الله جل في علاه عظيم قدرته عليهم. وقال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. أيضا فيها أن من آوى إلى الله آواه الله جل في علاه، أن من آوى إلى الله آواه الله جل في علاه، مهما علت ذنوبه ومهما استطالت أعماله فإنه إذا آوى إلى الله آواه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم عن الثلاثة نفر؟ أما الأول فآواه الله جل في علاه، آوى إلى الله فآواه الله جل في علاه. إذا أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هؤلاء النفر آووا إلى الكهف عصمة لدينهم وإيمانهم وتوحيدهم، فآواهم الله جل في علاه وجعلهم معجزة قاهرة باهرة، دلالة واضحة على ربوبية الله جل في علاه وعظيم ربوبيته. ثم أعصر عليهم ليعلم الناس جميعا بعظيم ربوبية الله، وأن البعث والنشور كالخلق ابتداء، وأن هذا على الله يسير، وأن هذا واقع لا محالة، وأن هذا واقع لا محالة. نعم. قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. انظر هنا قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هؤلاء نصارى نجران قالوا ذلك لما نظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أهل الكهف. قال منهم ثلاثة رابعهم كلبهم الملكية واليعقوبية من النصارى نجران، قالوا خمسة سادسهم كلبهم، والنسطورية قالوا سبعة ثامنهم كلبهم، وقيل هم أهل المدينة قبل ظهورهم اختلفوا فيهم، فقالوا يعني من القائل بذلك؟ إما أن نقول هؤلاء نصارى نجران عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناظرونهم في أهل الكهف، فمنهم من قال ثلاثة رابعهم كلبهم، من قال خمسة سادسهم كلبهم، منهم من قال سبعة وثمانهم كلبهم، وقيل هم أهل المدينة هم الذين قالوا بذلك. والحق أنت لو نظرت كيف أن الله جل وعلا بين لنا القول فيها، لأن هذه فيها مسائل وفوائد فقهية عظيمة جدا، منها أن الله تعالى أبطل القول الأول والقول الثاني. كيف ذلك؟ قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، فقال رجما بالغيب، جعل هذا من باب الرجم بالغيب، جعل ذلك من باب الرجم بالغيب، قال رجما بالغيب عليكم السلام وبركاته. فقال رجما بالغيب، وهذا إبطال للقول الأول والقول الثاني، هذا إبطال للقول الأول والقول الثاني. طيب أنا أسف، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. كما قلت هذا إبطال للقول الأول والقول الثاني، لأنه جعل القولين رجما بالغيب. قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم. هنا ما في تعقيب على قولهم سبعة وثمانهم كلبهم، دل ذلك على أن العدد هنا صحيح، أن عددهم سبعة وثمانهم كلبهم. تريد أنا نعم، فهنا لما قال الله تعالى إبطالا القول الأول والقول الثاني قال رجما بالغيب، وأما لما قالوا سبعة وثمنهم كلبهم أقر ذلك الله جل في علا، دل على أن الراجح الصحيح أنهم أو أن عددهم أنهم سبعة والكلب هو الثامن لهم، وذكروا هنا معهم لأن صحبة الأخيار فيها ما فيها من الخير، ومن اقترب من أهل الخير صار من أهل الخير وجعل الله له الخير في كل شيء، مع التمغيص ومع بعض يعني لأنه الدنيا لها كدر لابد أن يشوبها، وأيضا كل شيء لابد أن ترى فيه بعض النقصان، الكمالات ما جعلها الله جل في علاه، حتى الأنبياء في الكمال البشري في العصمة ما جعل العصمة تامة كاملة حتى في الصلاة والسلام عليكم سيدي بارك الله فيك. نعم. لكن انظر الكلب لما اقترب من أهل الخير من أهل الكهف وأهل التوحيد الله جعل نورهم يسطع، وجعل الكلب له ذكر حتى في القرآن إلى يوم الدين، وكل من أزاحه الله جل في علاه عن صحبة الأخيار لابد أن ترى مآله بعد ذلك إلى السفول، هذه مسألة من السنن الكونية، يعني هذه المسألة من السنن الكونية، يعني شوف حتى المنافقون لما قاربوا النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم ذكر، وأن كان ذكر على المذمة، وكل من قارب النبي ولو رآه ليلة واحدة أو يوما واحدا ولو عاث في الأرض فسادا كان خير من الأمة التي تأتي بعده، يعني الصحابة الذين أقاموا عليهم الحدود كماعز وكالغمدية، شوف انظر كيف رفع الله أن الله جل وعلا قدرهم ورفع الله يعني ذكرهم، فيذكرون بأنهم من أهل الجنان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ماعز قال رأيته يسبح في أنهار الجنة، وقال عن الغامدية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أتاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته، فالكلب لما كان مع أهل الكهف يعني ذكر معهم، وهذا ما قاله علماؤنا بأن صحبة الأخيار وإن كان في بعض النقص معهم فبيكون الخير كل الخير في صحبته، ويكون الشر كل الشر في البعد عنه، لا سيما وأنه يعني الخير لا يعدمه المرء عندما يذكر الله ويذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم. ومن عمل الله عملا ولو كان دقيقا يتعالى به إلى السماء، ولأن الله جل في علاه إذا قبل العمل رسخ له القبول، لكن أيضا الله يعلم ويغرب للناس يعلم من يصلح ممن يصلح ممن يثبت ممن لا يثبت من يكون له الخير ممن لا يكون له الخير، هذه خفايا القلوب لا يعلمها إلا رب القلوب سبحانه جل في علاه ويعطي عليه سبحانه جل في علاه. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يغفر لنا كل الزلات والسقطات والهمات، وأن يجعلنا مع الأخيار دائما نحيا معهم ونعضدهم ونتناصر لنصرة ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يختم لنا بالصالحات مع الأخيار وبالأخيار. اللهم أمين يا رب العالمين. قال عليكم السلام، قال ويقولون سبعة وثمنهم كلبهم، هنا ترى بأن الله تعالى أقر العدد ما أنكروا، لأنه أنكروا في الأولى والثانية، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ما يقولون خمسة سادسهم كلبهم راجما بالغيب، شوف قال هنا تعقيبا رجما بالغيب، يعني هذا لا يؤخذ بقوله لأن كل ذلك ظن وخرص وتخمين، لكن ما كان عن علم ومقدمات ونتائج ويقين هو الذي يؤخذ به. قال ويقولون سبعة وثمنهم كلبهم، لم يعقب بهذا التعقيب الذي عقبه في الأولى والثانية، دل على أن القول الأول باطل والثاني باطل والقول الثالث هو الصحيح. قل ربي أعلم بعدتهم، وهذا إقرار، هذا إقرار، إقرار بالعدد، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، هنا أيضا شوف قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، وما أطال ما أطال، أنا أسألكم لما لم يطل؟ سامح أنت يعني ما شاء الله تواظب، لكن في تقاعس بعض الشيء، تقاعس أيضا مؤاخذ عليك، اتق الله سامح، سامح بالله عليك اتق الله، قد وجدناك حريصا فكن على الجادة إلى مماتك. بوركت خمسة خمسة الشيخ في درس الوقت الشيخ في درس الوقت صوار الشيخ في درس 0 1 5 3 3 8 8 صوار طب أنا قلت شغال مو أنا مش متاح الوقت يعني قلت لك اسمعها في الفتاة نعم. لا اسمعها في الفتاة نعم أيوة أيوة غميس نعم هو ما فائدة العادة التناسل المعجزة ثم اتجه ممتاز يا مالك ممتاز يا حبيبي السلف يقول أن الاهتمام بمعرفة عدد ليس بأمر جلل فالمهم هو أن الله نصرهم الله أكبر ممتاز يا سلف لفضفوا أحسن الله عليك نعم يعني معرفة العدد ليس فيها كبير فائدة والله تعالى يعني يلفت الأنظار والانتباه والعقول والقلوب إلى هذه المعجزة الباهرة التي بها يعني يكون يستقيم إيمان العبد على أن يعلم أنه سيمثل بين يدي الله جل وعلا ويسأل عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل يعني المسألة أنه عند الله تجتمع الخصوم وأن الله جل وعلا يفصل في القضاء في الصغير والكبير والدقيق والجليل من كفر فعليه كفر ويخلد في نار جهنم من آمن فإن الله جل وعلا يقبل إيمانه ويدخله فسيح الجنات ومن زل ومن عصى ومن أساء فإن الله جل وعلا يحمل عنه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان يقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وتذكر ذنب كذا يوم كذا هو يقول نعم إي رب فيقول الله جل في علاء عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم نعم. قال قل ربي أعلم بعدتهم ما أعلمهم إلا قليل وأيضا بيّن الله جل في علاء هنا مسرحا مهما في الرجوع في مسائل الفتاوى الفتاوى لا تكون أو الرجوع فيها لا يكون إلا لأهل العلم وإلا بأهل العلم نعم فقال فلا لا يعلم إلا قليل يعني ما يعلم إلا قليل والرجوع لا يكون إلا لأهل العلم فالذي لا يعلم لا يرجع إليه قال فلا تمال فيه إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيه منهم أحدا شوف هنا الآن عندما قال الله جل في علاه لا تستفت فيه منهم أحدا رد الأمر وقال لا يستفت من لا يعلم كأنه أسس أساسا هاما عاما وهو أنه لا يرجع في الفتوى ولا يسأل في الفتوى أحد إلا من كان على علم وهنا شوف الإنصاف الآية فيها إنصاف كبير جدا معناه قال لا تستفتيهم هؤلاء ليس لهم أن تستفتيهم لكن الكلام هنا فيه إنصاف عزيز ما هو الإنصاف قال أنا كان لا أستفتي بعضهم على بعض، الإنصاف أن بعضهم أولياء بعض. طبعا هو جيد جدا هذا الكلام، لكن الصحيح أن نقول بأن المسألة هنا بأنه في الإنصاف أنه قال لا تستفتيهم في هذه المسألة التي لا يعلمونها، يعني في عددهم بس، ما قال لا تستفتيهم في كل شيء، قال لا تستفتيهم يعني في المسألة التي لا يعلمون عنها شيء، وهي سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. مصطفى هذا جاي لا تقول عشان الناس عطيت تبقى كويس جدا، ما عطيت شيء تبقى لا. هو الحاصل أنه في الإنصاف هنا قال لا تستفتين في هذه المسألة فقط، أما لأنهم لا يعلمون عنها شيئا، نعم، أما في المسألة التي يعلمون عنها تستفتين. قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سبب نزولها أن قريشا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين وعن الروح وعن أصحاب الكهفي، فقال غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله، فأبطأ عليه جبريل 15 يوما لتركه الاستثناء، فشق ذلك عليه، فما نزلت هذه الآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم، والاستثناء يسقط به الإلزام كما سيأتي في الأحكام. ونقف عند هذه الآية ونأخذ الفوائد المستنبطة، ثم مسائل فقهية لهذه للاستثناء يكون غدا إن شاء الله. لا يجوز أن تستفتي من لم يتقن العلم، لا يجوز أن تستفتي من لا يتقن العلم. الحق يقبل ممن جاء به، النهي عن الجدال الذي لا ثمرة فيه. عشان كيف هذه فائدة سلسة. لو في أي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى درس الفقه. نبدأ من في مشاركات بس شيخنا، ممكن نقرأ بسرعة. ماشي. تقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين، ذكر السنين وأخفى العدد، لا تتكلم بكل ما تعرف، انتقي منه ما يفيد الآخرين. ممتاز، هذا ما قاله نعيم، وهذه فائدة جميلة جدا. سيقولون 3 سيقولون 5 دعك من القشور وابحث عن اللب. طيب هذا الذي تكلمنا عنه الله على بين أنا بتلخص المحاضرة. طيب ما فيش أسئلة شيخ؟ مش أسئلة؟ أظن طيب من تقدر إلى أظن كان في سؤال فوز. أنا لمحت سؤال وأنا طالع. طيب خلاص بقى يبقى هو اللي يسأل يعيده مرة ثانية. تقول ليس العلم بكثرة الطلب إنما العلم الخشية، فهل إذا قلت إذا قلت بضاعة طالب العلم مع تحريه الدؤوب بالعمل على قلبه وسعيه في السير دائما بجناحي الخوف والرجاء قد يجعله بقليل علمه أسبق إلى ربه؟ ليس العلم بكثرة الطلب إنما العلم الخشية، وينشغل وإن كان بقليل من العلم مع تحرير الدؤوب للعمل على قلبه وسعيه في السير دائما بجناحي الخوف والرجاء قد يجعله بقليل العلم أسبق إلى ربي. قد، لكن قد طبعا قد وقد، لكن هو أصلا أصالة حتى استعمال الجناحين لا يكون إلا بالعلم، وكلما كان أعلم كلما كان أرقى، والكلام على الخير في هذا الباب، لأن تربية القلوب وتنزيه القلوب أصلها باتساع الفقه في التعامل مع الله جل وعلا. طيب نعم ندخل على كتاب